وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة هذا هو الذي فوقئت عينه وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردها فعادت أجمل من الأولى. وأبو قتادة تكلمنا عنه طويلا قبل إيه؟ قبل هذا اللقاء. وفي الحديث آداب، وفي الحديث آداب. من الآداب أن تنزه اليمين عن اللوث وعن القذر، عن اللوث والقذر. اللوث فرج المرء لا يسلم من لوث، واللوث ليس معناه النجس، اللوث منه نجس ومنه طاهر. مثال الآن: يدي بها عرق، هل عرق الكف كعرق الفرج؟ دائما عرق الفرج لوث، له رائحة، له رائحة. عرق الكف لا رائحة له. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر المرء فرجه بيمينه تنزيها لليمين لفضلها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل الشمال لتعاهد الأذى ولإماطة الأذى، ويجعل اليمين لغير ذلك، ويجعل اليمين لغير ذلك. فمن تنزيه اليمين أنه نهانا أن نباشر بها الفروج، وكذلك نهانا أن نستنجي بها، ولا يستنجي بيمينه. إذن من كان يستخدم يساره في الراحة ويعمل يمينه في إمط الأذى، لا، عليه أن يغير. حاول حاول يعني باستمرار، لعلك اعتدت من الطفولة، لا، حاول حاول حاول أن تغير مرة، تخطئ مرة، تصلح مرة، عندها تكن على الخير، تكن على الخير. فاليمين لا تباشر بها الفرج، ولا تباشر بها إماطة الأذى في الاستنجاء، كذلك ولا يتنفس في الإناء. إذن في الرواية شيئان للوضوء وأمر آخر خارج عن الوضوء. الوضوء مس الفرج والاستنجاء، أما الخارج فهو من حد العامة في الشرب. لو عرض عليك شرب من ماء أو من لبن أو من أي مشروب طاهر حلال فلا تنفخ في الإناء. البعض كده لما يأتيكم لبن هو مش عايز يشرب الوجه، يقوم ينفخ كده يشيل وجهه في ناحية، لا، هذا منهي عنه، ما تنفخش في الشراب. كذلك في الشاي ما تنفخش في الشاي، في السخ ما تنفخش في السخ. لو اني كوب يشرب منه الجميع لا تتنفس في الكوب، اشرب مرة ثم دع الإناء ثم تنفس ثم ارفع الإناء مرة ثانية واشرب ثم اترك الإناء ثم تنفس ثم ارفع الإناء ثالثة واشرب ثم تنفس خارج الإناء. لماذا؟ حتى لا يأنف الناس منك. أدب، ما الإسلام دين عظيم، حتى لا يأنف الناس منك. وأنا لما أمسك الكوباية كده وأشرب ونفس في الكوب ثم أعطيك تشرب أكثر. أنت الحياء يمنعك أنك تقول لا، لكن إذا شربت ستشعر بتعب بعدها. بعدها لماذا؟ لأنك أنفت مني. والإسلام حريص على أن يحبب المسلم في أخيه، حريص على أن يحبب المسلم في أخيه. فهذه لوازم، لوازم حياتية ويومية، حياتية ويومية. والأصل ألا ينفك المسلم عن التأدب بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأدب بها، هذا من هديه وسمته، فكن كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع، فلا يأخذن ذكره بيمينه. لو أخذه بيساره هل ينقض الوضوء؟ ولو أخذه بيمينه هل ينقض الوضوء؟ في مس الذكر أقوال، أقوال عند أهل العلم. عند الشافعي رحمه الله يقول مس الذكر ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لحديث من مس فرجه فليتوضأ. وعند غير الشافعي رحمه الله أن الوضوء لا يلزم، لحديث إنما هو بضعة منك. سئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، أي قطعة من بدنه. والحديثان صحيحان، حديث طلق وحديث بصرة، الحديثان صحيحان. ولذلك عند اجتماع الصحيح وعندما ترى تعارضا عندها اذهب للتوفيق، اذهب للتوفيق ما لم تعرف تاريخ الرواية. لو عرفت تاريخ الرواية وثبت لنا من مس فرجه فليتوضأ هو الآخر فهذا ناسخ للأول، لكن لو لم يثبت عندنا التاريخ فالأولى بدل من أن نرد حديث بحديث الأولى أن نوفق بين الحديثين الصحيحين الثابتين. والتوفيق يكون نقول حديث من مس فرجه فليتوضأ يحمل على الاستحباب، أي يستحب له الوضوء، أي يستحب له الوضوء. إذن بهذا نخرج من الخلاف، فالحديثان صحيحان. وما نحن عليه أن من مس فرجه بعد وضوئه فوضوءه صحيح. إن أراد أن يتوضأ مرة ثانية يكون وضوءه الثاني نورا على نور، لكن لا يحبذ على غيره ولا يلزمه أن يتوضأ. إذن هذا ما في هذه الرواية. Thank you.